الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيد الخلق والعالمين رسول الله محمد وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وسلام الله عليهم أجمعين، ورضي الله عن جميع الأولياء والصالحين. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، لطف الله بكم وجعلكم من أحبابه. ما الذي يجب على المرأة أن تغطي من جسدها؟ يعني بطريقة أخرى، ما هي عورة المرأة أمام الأجانب؟ الجواب عن هذا السؤال أن المرأة كما ورد في الحديث كلها عورة إلا الوجه، كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الوجه وإلى كفيه الشريفين، وهذا في قوله لأسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أن المرأة إذا بلغت لا يصلح أن يرى منها إلا هذا القدر الذي هو الوجه، أشار النبي عليه السلام إلى وجهه وإلى كفيه. وهذا الحديث رواه الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف، ورواه أيضا الحافظ الضياء المقدسي وصححه. ثم إن المرأة يجب عليها إذا أرادت أن تخرج إلى الطريق أو إلى الأماكن العامة أو في بيتها إذا دخل عليها الرجال أن تستر كل الجسد بما يستر لون البشرة، ولا يجب عليها أن تلبس الملاءة أو العباءة أو الشادور، كل هذه الأسماء لهذا الثوب الفضفاض الكبير الذي تضعه المرأة على الرأس إلى القدمين، أو أحيانا من الكتفين إلى القدمين. هو الأحسن والأفضل للمرأة أن يكون ثوبها فضفاضا كبيرا واسعا لا يحكي حجم الجسد والعورة، هذا الأفضل والأحسن. لكن إذا أردنا أن نفصل في مسألة الوجوب، ما الذي يجب عليها؟ أن تستر العورة، لكن هل يجب عليها أن تلبس الشادور أو العباءة أو الملاءة؟ لا يجب عليها، لأن من الصحابيات من لم يكن عندها هذه العباءة أو الجلباب أو الجلباب. ثم أسماء بنت عميس رضي الله عنها، أليس سماها الرسول بذات النطاقين؟ كانت تربط شيئا من منديلها من الخمار، كان لها خمار كانت شقته، ربطت به السفرة التي عملتها للنبي ولأبي بكر في الهجرة صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عنها وعن أبيها عن أبي بكر الصديق. ثم القطعة الثانية ماذا فعلت بها؟ ربطتها على بدنها على جسدها، يعني بالعامية صار الثوب اللي عليها مثل كأنه بلوزة أو قميص من فوق وتنورة من تحت، لأنه لما جابت هالقطعة من هذا الخمار الذي كان عندها وكانت شقته، يعني أخذت جزءا منه، صار مثل الأقشاط، يعني وضعته فوق ثوبها، شو صار؟ كأنه لابسة قطعتين. الرسول ما حرم عليها، الرسول ما نهاها، ما منعها، ولا أبوها أبو بكر ما منعها، بل الرسول لأنها فعلت ذلك صلى الله عليه وسلم سماها بذات النطاقين. ثم المرأة إذا أرادت أن تستر عورتها، لو سترت بعدة قطع يجوز لها، يعني ما فرض عليها تلبس الشادور، هذا منه واجب، لكن استحضروا أننا نقول يستحب لها أن تلبس هذه الملاءة أو العباءة أو الجلباب أو الشادور بلغة فارس. الحاصل هيدا مستحب لها، يعني يسن لها، إذا فعلت ذلك بنية حسنة لها أجر ولها ثواب وهذا خير، ونحن هذا الذي نرغب به. لكن لأجل أن لا نحرف الشريعة ما بنجي بنقول فرض عليها تلبس جلباب، لا. طيب إذا لبست غير الجلباب، تنورة وقميص وإشارب وكلسات وغطت عورتها إلا الوجه والكفين، أدت الواجب، ما بنقول عليها معصية، لا، إنما نقول تركت الأحسن. طيب أيمتين بيكون عليها معصية؟ إذا كانت الثوب الذي تلبسه يحكي لون البشرة. في نسوان بنات شابات تلبس قميص بيكون رقيق، يعني يظهر لون البشرة من خلاله، هذا حرام، ما بتكون غطت عورتها. أو أحيانا تلبس تضع الإشارب الصغير، يعني بحيث إذا نزلت راسها لتحت بتبين رقبتها، إذا علت راسها لفوق ببين العنق، إذا برمت على اليمين ببين طرف من رقبتها أو كتفها. هذا لا يكفي، بده يكون منديل كبير أو إشارب كبير، المهم أن تستر العورة. إذا لبست ثياب رقيقة مثل مثلا الفستان، القميص، التنورة، الكلسات إن كان رقيقا، الجورب يعني إذا كان رقيقا يحكي لون الجلد، لون اللحم، لون البشرة، هذا ما بيكون كامل، يعني ما بيكون حجاب كامل. هلا بعض الناس بيتشددوا، شو بيقولوا؟ الحجاب الكامل أن تكون مغطية لوجهها ولجسمها ولجسدها بالنقاب والشادور. لا، ما بنقول هذا فرض عليها، نقول الأحسن إذا فعلت ذلك فحسن ونشجع، لكن إن لم تفعل ما بيجوز لنا نحرف الشريعة ونقول عليها معصية. اليوم بعض المشايخ المعقدين، بعض المشايخ المتهتكين المتسرعين، شو بيقولوا؟ فرض عليها تلبس جلباب فوق ثيابها، هذا كذب ولا دليل لهم عليه. طيب الأمر يلي هو بأن يدنين عليهن من جلابيبهن، هذا للأفضل وهذا للأحسن. طيب مسألة النقاب تغطي وجهها، هذا يستحب لها، لكن ما بنقول فرض واجب. أما زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم لهم حكم خاص، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، واجب عليهم يغطوا وجههم زوجات النبي. أما بناته ونساء المؤمنين ما واجب عليهم يلبسوا النقاب أو الشادور، إنما هو مستحب. فإذا ما بنحرف الشريعة كرمال عقلات بعض المشايخ المعقدين المسكرين المقفلين، بيقول لك هذه زانية، بيقول لك الحجاب الكامل تلبس الشادور والنقاب، هذا كذاب محرف للشريعة. بعض الصحابيات كانت تخرج كاشفة لوجهها، هذه المرأة الخسعمية في حجة الوداع من أجمل النساء في صحيح البخاري وفي غيره، كانت كاشفة لوجهها، جعل الفضل ينظر إليها وجعلت تنظر إليه. والفضل مين؟ ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان خلفه على الدابة على البعير، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يدير وجه الفضل ابن العباس إلى الناحية الثانية. سأله العباس: لما فعلت ذلك بابن عمك؟ قال: رأيت شابه وشابا خشيت عليهما. بس ما قال له فرض عليك تغطي وجهك. إذا واحد قال لك ها هي كانت بالإحرام مشان هيك ما قال له غطي وجهك، قل له كان بيقدر يقولها غطي مع المجافات. تعرفوا بعض البدويات وبعض النساء بتحط شيء مع الإشارب من فوق أو المنديل، وبيكون عليه مثل الربطة مثل الكرتونة الخفيفة، بيصير بعيد عن وجهها، وفيها فوق هيدي الكرتونة تنزل النقاب فيكون بعيدا عن الوجه وليس ملتصقا به، فبيكون جمعت بين مصلحة الإحرام ومصلحة تغطية الوجه، هذا لو كان واجبا، لكن بما أنه منه واجب ما قال لها أن تفعل ذلك. ثم نقل العلماء الإجماع على أن وجه المرأة ليس بعورة. ممن نقل الإجماع على ذلك مين؟ القاضي عياض وإمام الحرمين وابن حجر الهيتمي المكي وعدد من العلماء، قالوا إن وجه المرأة ليس عورة بالإجماع. فإذا لو لبست 5 قطع أو 6 أو 7 أو حتى 10 قطع سترت عورتها، غطت لون البدن، لون اللحم، لون البشرة، أدت الواجب. هلأ بتقول لي ضيق تنورة بنطلون، بقول لك أنا بقول الأحسن والأفضل والمستحب لها أن تكون الثياب فضفاضة واسعة. فإن كانت ضيقة يكون مكروها، تركت الأفضل وعملت المكروه، بس ما بنقول عنها زانية ولا نقول عنها عاصية، إلا إذا كانت كاشفة لعورتها أو الثياب رقيقة، يعني يظهر من خلالها لون العورة، لون جلد العورة. هذه بعض الأحكام بسرعة المتعلقة بحجاب المرأة، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.